إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربي وربكم ورب كل شيء ومليكه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة، الإسلام هذا دين له منهج محترم يحترم النفس المؤمنة به، بل ووالله يحترم عقلية حتى المخالفين. فهو لا يبني على الوهم ولا على الشك ولا على الزيغ. أنتم تعرفون أن هناك عقائد أخرى تحبب الناس في ربهم، تحبب الناس في نبواتهم، تحبب الناس في الآخرة، لكن بدون فهم. فإذا أردت أن تفهم قالوا لك لا، هذه العقائد هي من أسرار الكنيسة. يا جماعة، العقيدة هي سبب إيماني بهذا الدين. فإذا كان السبب في أن أؤمن بدين هو سر من الأسرار لا أعرفه، كيف أؤمن به؟ يقولون لك تؤمن هكذا بالهدى الذي يأتيك من ربك. فيتعلم، ولذلك لما تقدمت البشرية كرهت هذه الديانات، كرهتها وقالوا هذا الدين ما لا يصلح، وحرموا على الناس أن يدينوا به، وقالوا دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وصمموا على إبعاد الناس عن الدين، لأنهم قالوا إن الدين هو الذي حجر على حياة الناس وعلى عقولهم ومنعهم من أن يفكروا. أما الإسلام فإنه بالعكس، الإسلام دين يقول لك سآتيك بالحجة والبرهان لتفهم وتفقه، وقبل، وشوف جمال الإسلام، قبل أن أربطك عاطفيا باليوم الآخر، قبل أن أحكي لك قصص وحكايات وروايات هيحصل إيه في الموت، هيحصل إيه في البرزخ، هيحصل إيه في البعث، هيحصل إيه في الحشر، هيحصل إيه في الصراط، هيحصل إيه في الميزان، هيحصل إيه على الحوض، هيحصل إيه، قبل أن أحكي لك هذا وتنبهر وتبقى عينك مفتوحة وبتسمع ومندهش وتبكي حين البكاء وتفرح حين الفرح، قبل ما ألاعب عواطفك لابد أن أسوق إليك الفهم والفقه والعقيدة لتؤمن إيمانا راسخا مستقرا لا يتزعزع ولا يتزلزل. دين محترم، دين يبني على منهج يحترم عقلية الإنسان، مش يلعب على عاطفته وهو مغيب العقل، كأنك تعطيه كأس خمر يغيب شوية وبعدين تداعب شهواته وتداعب عاطفته. لا، هو أولا يشبع هذا الفكر والفهم والعقل بالعقيدة، ثم ولذلك أنا حرصت قبل أن ندخل في سلسلتنا هذه سنتكلم عن مراحل الآخرة، وسيسعد الإخوة يسمعون ما يريدون، لكن حرصت قبل أن أبدأ في هذا أن أبين لحضراتكم كيف هو الإيمان باليوم الآخر قد تحقق، كيف رسخ. أول نقطة، أول جزئية نقلت الناس نقلة كبيرة واسعة جدا، إلا أنه بالعكس الذي لا يؤمن أو الذي يعتقد أن الآخرة مستبعدة هو اللي مخه فيه خبل. قال الله تعالى، وأعلم أن معظمكم يعني ترددت أو تكررت على سمعه هذه الآية. قال الله تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا واحد راجل جاء ضرب مثل كده ونسي خلقه، نسي كيف خلق هو في البداية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، بقت رمة. الإجابة سهلة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. مسألة سهلة، الذي صنع هذا الكوب يستطيع أن يصنع مثله، وخصوصا إذا كان صنع 10,000 كوب، إذا كان عنده المكنة التي تكبس وتطبع، إذا كانت مهارته أنه عمل كرسي واثنين وعشرة يقدر يعمل زيهم، قل فما بالك ولله المثل الأعلى. طبعا أنا أقرب الفكرة ولا أشبه لله عز وجل، وإنما قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم إذا بالله سبحانه وتعالى يقول أنه إعادة الإنشاء هذه، يقول وهو أهون عليه، اللي عمل شيء في الأول وبعدين خلق منه مئات الملايين من البشر ما يقدر يعمله تاني ويبقى أسهل عليه. ثم يقول كما بدأكم تعودون. إيه الغريب؟ ما هو المستغرب؟ هكذا خلقت أول مرة وأنت ترى أن الشيء يفنى ويبدأ من جديد ويعود وهكذا، ما هو وجه الغرابة؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأول خطوة، وخلي بال حضراتكم أنني مجرد أعطيكم الخطوات، أول خطوة كانت عبارة عن أن يؤمن الإنسان بفكرة مبدئية منطقية، بفكرة أولية أنه فعلا هذا وارد، فعلا هذا ممكن، فعلا هذا متاح، ليس هناك شيء غريب. بالعكس، الذي يقول اللي جاب حتة العظمة وفضل يفرك فيها كده وقال معقول العظمة دي هترجع إنسان تاني، هو اللي مخه على قده. هو إيه الغريب في كده؟ إذا كانت ترابا في الأصل وأنشئت بشرا، ما العجيب أنها إذا عادت ترابا مرة أخرى يعيدها عظمة مرة أخرى؟ فكرة في منتهى البساطة، في منتهى الوضوح، في منتهى السلاسة. أين وجه العجب؟ أين وجه الإنكار في هذا؟ فتحققت هذه الدرجة. ولذلك ناس كتير ضربوا كفا بكف ساعتها وقالوا فعلا هي مش مستغربة. وخلي بالك أول درجة وصلت بالناس، لأنه أنا سوف أنبه حضراتكم إلى أننا في كل درجة هيوصلوا بالناس. مين دول اللي هيوصلوا؟ أصحاب المنهج الإسلامي هيوصلوا بالناس لدرجة من الدرجات، يقولوا لا فعلا وارد. يعني يبقى إذن الجماعة الروس اللي تكلمنا عنهم في الحلقة الماضية، والأوروبيين والأمريكان اللي بيقولوا بلاش تخلف، لا ده هم اللي متخلفين. لا فعلا وارد، ممكن، جائز، بسيطة، سهلة، ما فيهاش مشكلة مدام هناك خلق أول. طبعا اللي بينكر الخلق الأول دي مسألة تانية له رد آخر. أنا بأكلمك عن فكرة البعث وسأتناولها أيضا إن شاء الله. ثم جاءت بعد ذلك الدرجة الثانية من غرس عقيدة الدار الآخرة. وخلوا بال حضراتكم أنا نبهتكم أن الدار الآخرة كانت عقيدة مستغربة عند العرب تماما تماما. أإذا متنا، أإذا كنا ترابا وآباؤنا، أإنا لفي خلق، أإنا لمبعوثون، إحنا أو آباؤنا الأولون كمان هيجوا. لذلك كانت فكرة مستغربة ومستهجنة. فجاءت الدرجة الثانية. ما هي الدرجة الثانية؟ الدرجة الثانية إنه أنتم تستغربون البعث لماذا؟ إذا كنتم ترون بأنفسكم في كل يوم في حياتكم هذه صورة من صور البعث والموت والحياة، موت وحياة، موت وحياة يتبادلان، أين وجه الغرابة؟ أين وجه العجب؟ قالوا فين ده؟ أقول لك، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الجبال في مكة وظل ينادي بيوت قريش بيتا بيتا: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، وظل الناس يتجمعون. فلما جاءوه كان من ضمن ما قاله لهم، قال والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. الله، طب ما أنا فعلا كل يوم بنام واصحى، كل يوم أستيقظ بعد نوم، وهذه هي فكرة الموت والبعث، وأنا أراها في كل يوم. بل قال القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها أيضا في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيبقى الإنسان العاقل اللي بيفهم يقف مباشرة يقول آه طب أنا فعلا عندي كل يوم نوم وصحيان، فعلا كل يوم أموت وأحيا. طيب أقول لك على حاجة تانية تراها من الموت واليقظة ومن الإحياء كل يوم. أيوة يا رب قول. وترى الأرض هامدة، جثة هامدة، أرض قاحلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إيه الغريب؟ إن الذي أحياها لمحيي الموت، وقضية أنتم ترونها في كل يوم، بيحصل ولا بيحصلش؟ قالوا آه بيحصل. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يأتي السحاب أيضا وينزل بالماء على أرض ميتة، أرض الميتة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. يجي واحد بشوية مية بخرطوم مية يطلقه على قطعة أرض يابسة فإذا بها تهتز وتمتلئ حتى بحشرات الأرض. سبحان الله، أين كان هذا كله؟ ويراه الإنسان الفلاح البسيط في حقله، ويراه عالم الزراعة، ويراه يعني كل الناس ترى هذا. فما العجب أن يتحوى أن توجد حياة بعد أن كان هناك موت؟ إيه العجب في هذا؟ موجود وترونه. أقول لك حاجة ثالثة؟ أيوة يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى لهم إن الله فالق الحب والنوى، حباية. ويحدثنا علماء الأحياء والتاريخ الطبيعي، تاريخ الكائنات الطبيعية، يقولون إن هناك بعض الحبوب تمكث ملايين السنين ميتة في الأرض عند جفاف أو ماء، ثم يصيبها شيء من رذاذ الماء فيشق فيها الحياة شقا. يقول تعالى إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وتفضلوا أدي أوروبا وأمريكا والسوفييت والصينيين واليابانيين قاعدين يفتحوا جامعات ويكتشفوا في تطبيقات لمثل هذه الآية، كل شغلهم يكتشفوا تطبيقات لهذه الآية. فإذا كنت ترى في مختبرك الجامعي وفي معملك وفي الحقل وفي الغيط والبسيط والكبير وكله، ترى بنفسك أن فعلا إخراج الحي من الميت سنة كونية طبيعية مستمرة، ما العجب؟ أين وجه العجب في أن الله سبحانه وتعالى يريد للحياة حينما تنتهي أن تنشأ مرة أخرى؟ أين وجه العجب؟ أين وجه الغرابة؟ لا عجب ولا غرابة. فبدأ الإنسان يفكر وكأني أمام أبي جهل، كأنه يقول عن نفسه، يقول يد الفضيحة، هيقولوا علي إيه الناس؟ هيقولوا علي إيه؟ ده فعلا كل يوم بيناموا ويصحوا، وميت يطلع منه حي، وأرض ميتة تحيا، وحبة ميتة تحيا، وأنا يوميا أنام وأستيقظ، وبعد ذلك آتي وأقول يعني إنه مستحيل البعث. لا، ده أنا كده هيقولوا علي، سيتهمون عقلي. فبدأوا يشعرون بأنهم هم المخبولون. خلي بالك أنا هتنقل على الدرجة الثالثة، إنما أنا بكلمك لغاية عند الدرجة الأولى والتانية بدأوا يحسوا بأنه ما يصحش إنكار البعث، ده مسألة فيها خبل. بدأت الدرجة الثالثة، رائعة الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة وقائع أيها الإخوة، يؤمن الناس بأنها وقعت فعلا، وإذا بالقرآن يجمعها لهم في المصحف ويحكيها لهم. مش انتوا يا أهل قريش يا أهل مكة تقولون إن جدكم الأعلى هو إبراهيم عليه السلام وتؤمنون، ولذلك حاطين صور عصافير وكتاكيت وحمام في الكعبة وما إلى ذلك، تؤمنون أنه قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ، يعني يا إبراهيم خذ 4 عصافير 4 طيور، أي نوع من الطير اللي أنت عايزه، عايزه بلبل وهدهد وحمامة، خذ 4 من الطير فصرهن إليك، قربهن إليك وانظر فيهن وتعرف عليهم كويس جدا، وبعدين اذبحهم وقطعهم كل طير منهم حتت. طب أنا جبت منين قطعهم دي؟ لأنه قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قطعهم حتت ثم خلط الأجزاء، ثم بدأ يأخذ كبشة يحطها على الجبل ده، ثم ينزل إلى الجبل الثاني، ثم إلى الثالث، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وانزل تحت وادعهن، قل أيتها الطير التي ذبحتهن وقطعتهن ووزعتهن على الجبال تعالين إلي، ثم ادعهن يأتينك سعيا. طب يا كفار قريش، أنتم تقصون مثل هذا الكلام عن جدكم الأعلى إبراهيم في هذه البقعة التي أنتم فيها، أتعجبون أن الله أحيا الطير التي قتلت وذبحت وقطعت ووزعت ثم تقولون ننكر الآخرة؟ وقعة تانية تثبتها الحفريات، سبحان الله، يعني الحفريات الموجودة الآن بتتكلم عن أمور، والجماعة بتوع الجيولوجيا يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف من البشر خارجين في مظاهرة خوفا من زلزال، خوفا من صاعقة، خوفا من شيء ما، وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وتعجب عندما تجد أن الكشوف الحديثة تقص على الناس مكانهم، زي أصحاب الكهف، أصحاب الكهف ينامون 100 السنين وحياتهم محفوظة، 100 السنين، والقرآن يقص 100 السنين أصحاب الكهف ينامون وحياتهم محفوظة، مع أنهم ممكن لما يعيشوا من غير شرب من غير مية ما يستحملوش 2-3 يموتوا، ولو من غير طعام ما يستحملوش 10-15-20 يوم شهر ويموتوا، لا دول عاشوا أكثر من 300 عام ثم أحياهم الله تعالى. لما أحياهم ماذا قال يا إخوة؟ مش بتقروا القرآن ولا إيه الأخبار؟ بتقروه؟ مش يوم الجمعة فيه من سورة الكهف سنة الواحد يقرأ سورة الكهف؟ طب يا أخي بتقرأوا ما بتمروا على هذه الآية وما تاخدوش بالكم منها؟ بالله ربنا قال أنا أحييت أصحاب الكهف هؤلاء ليه؟ قال ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة اللي هي يوم القيامة لا ريب فيها. من أهداف أن يميت الله أصحاب الكهف أو ينيمهم أكثر من 300 سنة ثم يبعثون والناس ينظرون إليهم وقد ناموا ثم حيوا، أن يعلموا أن الساعة لا ريب فيها. أنتوا عارفين قصة أصحاب الكهف دي؟ من الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها؟ مين؟ عارفين ولا لا؟ مين اللي سأله؟ كفار قريش. كفار قريش راحوا يغشوا من عند اليهود، فاليهود قالوا لهم طب اسمعوا، اسألوا قولوا له عن فتية ذهبوا في العهد الأول مشيوا كده وغابوا وبعدين رجعوا تاني، اسألوه لو عرف. فجم كفار قريش ذهبوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسألونه بإيعاز من اليهود، إيه رأيك عن الفتية الذين ذهبوا في العهد الأول؟ يا سبحان الله، بأنتوا يا كفار قريش الذين تسألون عنهم وتؤمنون بأنهم وجدوا وناموا وبعثوا وما حدث هذا كله إلا ليعلموا أن الساعة لا ريب فيها وجاي تنكروا البعث؟ بلاش ده. واقعة أخرى، وكل هذه الوقائع يذكرها القرآن يعني كأنه يمشي عليها وتلد في القرآن بهذه الصورة، يقول الله تعالى طب بلاش، فاكرين الراجل اللي انتوا بتحكوا عنه واللي وصلتوا بيه أحيانا إلى مقام الألوهية مين ده؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها متكسرة متدمرة ضايعة، فقال يا سبحان الله بقى القرية بهذه الصورة هتحيا بعد كده؟ قال أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أماته الله 100 عام ثم بعثه، مات 100 سنة وبعدين بعث. كان معاه، كان راكب حمار وكان هو ماشي ومعاه شوية أكل، فأراه الله معرض، والله يا إخوة حب يوريله المعرض عشان تعرفوا أن البعث كل هذه الوقائع لم يأتي. دي نقطة مهمة قوي على فكرة، كل هذه الوقائع لم يأتي بها الإسلام لأول مرة إلى الناس، لا، دي وقائع كانوا يؤمنون بها وهي في تاريخهم، فأراد أن يذكرهم ليستصحبهم، يقول لهم أتؤمنون بهذا وتكفرون بالآخرة وبإمكانية البعث؟ إذا كان في مفردات ثقافتكم أنتم هذه الأنواع من أنواع البعث. يقول فأماته الله 100 عام ثم بعثه، واتفرج على المعرض، أنت مت والحمار مات وكان معك أكل، أنت مت ولكنك لم تبلى، يعني ما بقتش عظام، والعظام بقت تراب، فضلت جسد، لكن الحمار انظر إلى الحمار مات وصار عظاما وتحللت العظام وذهب الماء منها فتحولت إلى تراب. أما الطعام اللي هو الثالث حاجة لم يحدث فيه أي شيء، السخن سخن والبارد بارد، شوية الشربة الحساء السخن اللي بيدخن لسه سخن وبيدخن بعد 100 سنة، والآيس كريم اللي موجود معاك متلج مسحش في 100 سنة، لم يتسنه. فبقى في معرض، كائن مات وتحلل، وكائن مات ولم يتحلل، وكائن لم يمت وظل كما هو لم يتسنه وكأنه لم يصبه الزمن. وأنتم تؤمنون بهذه الوقائع، أمال تؤمنون بها ورأيتموها وتؤمنون بما حدث للعزير ولحماره ولطعامه وتقولون عن البعث لا؟ كل ده وأصحاب الكفر يشعرون بأنهم في خزي، مكسوفين من مخهم الذي ذهب بهم إلى أن ينكروا شيئا هم في الحقيقة بكليتهم متورطون مؤمنون فيه. وعلى فكرة يا إخوة إحنا بنغلط ساعات لما بنقعد نكلمكم عن البراهين بتاعت زمان بتاعت قريش الكلام ده النهاردة، وأنا لا أنسى أنني استخدمته في إحدى الجامعات في كندا، في إحدى الجامعات في كندا يمكن من حوالي 7 سنين أو 8 سنوات فقط، استخدمت في إنه كيف لا يؤمن الكنديون أو أهل الغرب باليوم الآخر وبالإيمان باليوم الآخر وبالبعث، فتتكلم لهم بآيات القرآن وهم خارجون في الجامعة من مختبراتهم اللي بيكتشفوا فيها أن فكرة البعث بعد الحياة سنة كونية دائمة شايفينها باستمرار، أمر ليس بمستغرب ولا مستهجن ولا مستبعد. إن شاء الله في اللقاء القادم سأصل معكم إلى المرحلة 4 والـ5 والـ6 التي جعلت الإيمان باليوم الآخر يقين. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.